اللي انتوا عارفينه ده بتاع الشكل ده ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيمز سبيكولم، كويس؟ سيمز سبيكولم هتتقلوا الكمثالية اللي المفروض ان انتوا عارفينه ده اسمه سيمز سبيكولم، بيستخدم في ايه؟ مش بيجرايز سيستم، ممكن تخلي باثولوجي تأثير بتاعته. وبعدين البيشن في اي بوزيشن سيمز بوزيشن لازم زي ما قلت لكم في وقتها تعرفوا تنصفوه سيمز بوزيشن ده دايما ازاي واي رجل اللي مثنيه نص ثانيه والثانيه مثنيه على الاخر وهكذا. وبعدين السؤال اللي بعده ايه فايده سيمز بوزيشن؟ يعني يخلي التو بدايل وولز يبعدوا عن بعض، كويس؟ وبعدين السؤال اللي بعده هو ايه في ناحيتين؟ في ناحيتين لان الناحيتين دول حجمهم مش قد بعض. يعني هو في two different sizes والسايز اللي بيحكم اختيار السايز هو الكاباسيتي اوف ذا فاجينا على حسب الكاباسيتي بتاع الفاجينا، تمام؟ بس ادي القصه كلها. وبعدين بقى نخش بقى في الفيس بلا وهكذا وبقيه الدياجنوستكس. ده اول واحد. تاني منظار نتكلم عليه ده برضه عبيط قوي، ده اسمه فيرجسون سبيكولوم. فيرجسون سبيكولوم ده سبيكولوم استخدامه ليميتد لحاجه واحده فقط، ميكانيكال كوترايزيشن اوف ذا سيرفيس. مش انتوا سمعتوا على الميكانيكال كوتري بتاع السيرفيس؟ ممكن الواحد يكوي مكان صغير كده في السيرفيس لو في حته ايروجن ولا حاجه ممكن تعمل لها ماس كيميكال كوتري، كويس؟ الكيميكال كوتري ده محتاجه نتيجه ست احس فين؟ لا، انما لو الماده اللي انت بتكوي بيها دي نقطت حصل منها ستيل ووقع بين ثلاثه على الفراغ هتعمل حد مع الكلمه لانه ميكانيكال كوتري. وطبعا ست احس فين فين؟ عشان كده المفروض ان الفاجينا الاولى يبقى كومبليتلي ايزوليت. ده بيخش جوه الفاجينا كده يعزل تماما الفاجينا الاولى. بحيث ما يبقاش في حاجه بروجكتنج هنا غير ايه؟ غير السيرفكس، يعني ده بيركب مباشره كده على السيرفكس. بحيث انه يعزل الفاجينا الاولى. هو ليه بقى في حته هنا طويله وحته هنا دي طويله ودي قصيره؟ ايه هو الستاندنج كده؟ لان البوستير فاجينا الاولى اطول من البوستير فاجينا الاولى وهو المطلوب منه ان هو يعزل تماما الفاجينا الاولى. شكله زي ايه ده؟ شكله زي المزرار بتاع البلكونه، مش عارف الدنيا شكلها عامل كده، سهل جدا، شكله كويس. اسمه كاسكو سبيكولم، ده اللي ممكن تكونوا سمعتوا عليه طول السنه، ده السبيكولم اللي كنا بنتكلم عليه ان احنا بنحط سبيكولم عشان نبص على السيرش. ده بيستخدم في الاوت بيشنت او في العياده يعني. لما الواحد يعوز يكسبوز السيرفيس، عايز تبص بص على السيرفيس، عايز تدخل ساوند، عايز تدخل اي دي، عايز تعمل كودري، اي حاجه بتعمل من خلال ده. وده بيستخدم تو اكسبوز ذا سيرفيس. الكاسكو سبيكولم في كام نقطة مهمين في استخدامه. نمرة واحد ماسكته ازاي؟ يعني ماسكته دي مهمة، هو لازم يتمسك كده ما بين الاندكس والميدل فينجر كده. هو بيتمسك كده. علشان لازم يفضل during insertion لازم يفضل مقفول. دي نقطة مهمة أوي أوي في استخدامه، إن هو يفضل during insertion يفضل مقفول. لأن لو حصل إن الواحد مسكه السبيكولم بالشكل ده ممكن جدا يتفتح during insertion. ساعتها الانسرشن أوف السبيكولم هيبقى very painful. والانسانيش هنبوظ لو سيت حاسس بفين هيبقى فيه ريفلكس سبازم وهكذا، فده ملوش لازمه يعني. فعشان كده لازم يفضل مقفول ويستخدم ما بين الاندكس والميدل فينجر، تمام؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه احنا هنستخدم ده ازاي؟ ازاي هنعمل الانسرشن سبيكولر؟ هو الاندرويدس الاوبننج بتاع الاندرويدس از فيرتيكال، ده منظر الاندرويدس في حين ما الفاجينا ليها انتيرير وول وبوستيرير وول، مظبوط؟ يعني العربي كده ومن الاخر، يعني احنا عندنا البتاع ده مطول ورا العرض ولا ازاي بالظبط؟ قال الكلام ايه؟ هو ما ينفعش ان هو يخش في العرض لان الاوبننج بتاع الاندرويدس از فيرتيكال اوبننج، فهو مبدئيا الواحد ما ينفعش يعمل له انسرشن كده، تمام؟ فانت ساوندز لوجيك ان الواحد يعمل له انسرشن بالطول، بس برضه بالطول هنا في حاجه مهمه، هنا في الاوبننج بتاع اليوراك وتحتها في الاندرويدس اللي هو مكتب الوجاي. المنطقه دي هنا اللي تحت اليوراك الاوبننج از اكستريملي سنسيتيف تو بين، وبالتالي لو الواحد اللي هو داخل السبيكولر ده لمس بس يا دوب في الحته دي هيبقى فيه بين بقى. طب بعدين نعمل ايه؟ الحل الاخير بقى المفروض ان هو يتعمل يشوف سيباريت الليليا بعد لاك كانسر. يعني احنا بنعمل سيباريشن للليليا بلاك كانسر. وبعد كده يخش بقى لو طوله او عرض هي ما فضلش غير ايه؟ الورك كويس اوبليك اوبليك كويس لغايه لما يبقى انسيرتد انسايد الفاجينا وبعد كده يبقى روتيتد عشان يجي العرض لان الفاجينا ليها انتيرير اند بوستيرير وول. وبعدين تفتح تفتح بقى كده ان يو بي ايبل تو اكسبوز ذا سيرفيس ونبص نشوف ايه اللي احنا عايزين نشوفه في السيرفيس. السؤال لازم يفضل مفتوح، فعشان كده عاملين له هنا ايه؟ مسمار وصاموله كده علشان بدل ما تفضل انت فاتحه بايدك باستمرار تربط البتاع ده يفضل مفتوح. وطبعا كل ما الواحد يربط اكتر كل ما بيفتح خطر شايفين؟ فانت بتربط ده كده وتسيبه هيفضل مفتوح وانت بقى تعمل اللي انت عايز تعمله بقى تحط اي دي تحط ساوند وبتاع ده اسمه ايه فاينلي؟ كاسكو سبيكلم. دي سبيكلم تاني شبه الكاسكو سبيكلم ويمكن يكون مش موجود عندكم في الكتاب ده اسمه جريفس سبيكلم. جريفس سبيكلم يشبه الكاسكو سبيكلم شرف نفس المنظر العام كده بس هو يختلف عنه في حاجتين. الحاجة الأولانية إن البوستيريور ليب بتاعته أطول من الأنتيريور ليب. البوستيريور ليب أطول من الأنتيريور ليب ودي حاجة كويسة على العكس. It's more إيه؟ It's more anatomical. يعني هو هيبقى فيتنج أحسن لأنه نورمالي البوستيريور جنرال أطول من الأنتيريور جنرال. مش كده برضه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية بصوا هو برضه بيفتح كده زي الكاسكو. بيفتح كده زي اللي قبله. بس هو بقى يزيد عنه إنه في كمان هنا جوينت تاني سلايدنج. يعني غير انه بيفتح كده شايفين هو مفتوح ازاي بيفتح كمان كده يعني بتطلع وتنزل كمان طبعا ده هيدي اكسبوجر ايه هيدي باتر اكسبوجر تمام يبقى الجريف سبيكترم شكله زي شكل الكاسكو بس يختلف عنه بحاجتين اللي هما ايه الحاجتين بقى في الكلام ان الاطول من الانتين وجد اللي بعده في حاجه مكتوبه عندكم في الكتاب في سبيكولوم واحد اللي كان ينطبق عليه الكلام ده سؤال تافه انا ما اعرفش لسه موجود ولا لا كان في واحد وهيكتب في حاجه اسمها فينستريتد كاسكو سبيكولوم ده مكتوب عندكم فينستريتد يعني التونكس بتوعه الانتيريور والبوستيريور كل واحد فيهم معمول فيها شباكين كده طول مجرد علشان تشوف جزء من ايه؟ من المجنن الجزء ده اسمه فينستريتد كاسكو سبيكولوم في واحد بس انا دوت ان هو لسه موجود اني واي يعني ده الانواع دي ده بقى اسمه posterior vaginal speculum اسمه posterior vaginal speculum ده vaginal speculum برضه بس ده بقى بيستخدم في العمليات ده بيستخدم في اوضه العمليات ده بنعمل بيه تراكشن او ديبريشن للposterior vaginal speculum ده بيتحط كده وبعدين يتشد لتحت او اي مين باكورد يعني بس عشان يعمل ديبريشن للposterior vaginal speculum ساعتها الواحد يقدر يشوف قدامه واحد السيرفيس ده بيستخدم في اوضه العمليات لما الواحد يكون عايز يعمل مثلا ايه بوليكتومي DNC, Evacuation, اي حاجة بالمعنى ده اسمه Posterior Vaginal Spectrum او له اسم اسم الشخص اللي هو عامله اسمه Hubar Spectrum فانت تقول عليه Posterior Vaginal Spectrum مفيش مشكلة لو افتكرت ان اسمه Hubar يبقى كويس سيركو فورك مفهمش تاكل في ذات الفرق هي دي كده بتشتغل فيه هي دي المكان اللي انت بتشتغل فيه مفهمش حاجة لا انت بتدرس الاكتر بيجيب عشان تاخد ورد في الليبيت وتفوقه بعد ده اسمه بوستير فاجينا سبيكترم او اوفر سبيكترم ده مطلوب بقى الواحد هو بيشتغل مطلوب ان في سامبادي يبقى باستمرار شادد عليه بس الحكيم او الاسيست اللي واقف معاه باستمرار يبقى شادد عليه كده فممكن يبقى تخلص القصه دي عن طريق بتاع الكوره دي هي الكوره عباره عن ويت بس بتتحط كده بحيث ان هو يفضل في مكانه النفسه يعني الويت ده بتاثير جرامتي يفضل هو وخلي بتاعه في مكانه متين على كده تمام ده ساعتها هيبقى اسمه سيلف ريتيننج بوستيريور فاجينال سبيكترم. سيلف ريتيننج يعني ايه؟ سيلف ريتيننج يعني بيمسك نفسه. كويس؟ هو طبعا ما يتقالش عليه سيلف ريتيننج الا لو كان فيه الكوره الحديد دي، اذروايز عمره هيبقى اسمه سيلف ريتيننج. بالمناسبه اللي موجود وبيجيبوه في الامتحان في لحام. يعني الكوره دي لحمنا عند عند مين؟ الراجل اللي بيع في الامتحان بس بتاع الاكسجين ده لحمنها يبقى اكيد ايه؟ ده اسمه posterior vaginal spectrum. في شيء تاني ده اسمه lateral vaginal retractor. ده اسمه lateral vaginal retractor او بيقول عليه العربي مباعد جانبي. اسمه lateral retractor او مباعد جانبي. ده اسمه lateral vaginal retractor. كويس او مباعد جانبي. المباعد الجانبي ده بيتحط في الفاجينا to retract the lateral vaginal wall. يعني هو دلوقتي محطوط ده البوستيريور فاجينال سبيكترم كده لو الواحد عايز اكسبوجر احسن كمان لو الاكسبوجر ده مش كافي ها انا عايز اكسبوجر احسن ممكن احط ده في اللاترال فاجينال ريتراكتور واشد كده على اللاترال فاجينال عشان ادي اكسبوجر احسن ده لو الواحد بقى هيعمل عمليه في السيرفيس يعني عايز بدل اكسبوجر عايز ياخد غرز في السيرفيس مين العمليه حد فاكر حاجه كنا بنحتاج فيها اكسبوجر كويس قوي كنا عايزين نشوف حاجه كلمه لما يكون في سيرفايكال لاسريشن ولا حاجه بتبقى عايز اكسبوجر كويس قوي لان مهم جدا جدا انك تعرف تشوف الايجر وسط بقى بريدنج والعك ده يو نيد فيري فيري جود اكسبوجر فعشان كده بيرفوريشن. كويس. فاحنا لما بنزق جامد قوي احنا بنعمل ستادي جنتل بريشر. ستادي بريشر يا راجل ما تقدرش تعمل كده. لو عملت كده ممكن جدا تعمل بيرفوريشن. انما انت تعمل ستادي بريشر وايل روتيتنج ذا ساوند. يعني انا بلف الساوند كده وانا عامل جنتل ستادي بريشر هو هيريس كده. وعليك انا مش شايف ايه اللي بيحصل جوه. فانا هبص بقى على الهاندل دي اشوف الكوريجيشن دي موجوده قدامي ولا لا. لو هي موجوده قدامي يعني دي مقابله للكيرف. لو انا شفت الكوريجيشن دي قدامي بالود راسيه انتي فيرتد انتي فليكس صح. لو انا بزق الساوند كده وانا بلففه وبعدين هو لف وراح لف كده يبقى دلوقتي الود راس از ريترو فيرتد ريترو فليكس. اتفقنا؟ ده استخدام الساوند في الدايركشن او في تشخيص الدايركشن بتاع الود. طبعا ساعه كتير عليه استخدامات وده اكيد يعني. ونعدي بسرعه كده على ايه كومبليكيشنز بوتنشال كومبليكيشنز ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. كويس. لو الساوند انت جايبه من الارض ممكن يدخل ايه بس هي اهم حاجه خالص ده اكتر اله تعمل بيرفويشن. في الات كتير تعمل بيرفويشن بتاع طبعا ممكن يعمل بيرفويشن. ده هيجرنا بقى الكلام على بيرفويشن ازاي تشخص الحاله مانجمنت بعدين ممكن يعمل ايه تاني. ممكن يعمل disturbance of pregnancy. لو راح الناس يسأل البيشن ده كان دور ايه. وانا كنت قلت لكم في سرعته كان في حد فيكم بيفكر بيشاور عقله يشتغل على مؤسسه. المهم بقى لو حد فيكم بيفكر يعمل حاجه زي كده خلوا بالكم لانه في ناس كتير جدا جدا جدا dishonest لانهم بيروحوا يقول لك انا عايز اتركب اي دي ويقول لك الدوره لسه خالصه امبارح وهي بتبقى عايزه تسقط نفسها. كويس. فانت زي الباشا كده تروح راشق ساعه ينزل لك شويه امنيات في فيميل كاتيتر فيميل يورينري كاتيتر دي الميتال كاتيتر. كويس. سهله ومفيش اسهل من كده يعني. القسطره هيسالوك على استخدامات القسطره كنا لسه بنتكلم عليها قريب. القسطره ممكن تستخدم قبل اي عمليه وبعد اي عمليه ومفروض وقبل الولاده وبعد الولاده وقبل اي انترفيرنس في الولاده مش كده؟ مش احنا كنا بنقول اي بي سي كان بيد عباره عن ايه؟ ده مش قبل ما تحط فورسز قبل ما تعمل مانيوال روتيشن قبل ما تعمل مانيوال سيبريشن قبل اي انترفيرنس يشد الماتيريال ديفلوبمنت. يبقى قبل العمليات وبعد العمليات وقبل الولاده وبعد الولاده وقبل اي انترفيرنس او انسترومنتال ديليفري. كويس. وبعدين تو كولكت يورين سامبل حتى مكتوب مش عارف انت ايه كانسر ان سامبل شود بي تيكن ميد ستريم او باي كاتراكشن او كحل مشكله واحده عندها ايه؟ وعلى عندها ريسيرش مش كده؟ او في تشخيص ايه وايه؟ ينفع تشخيص الفيسيولا تحط الاسطره الميتال دي وتحط الساوند ويخبطوا في بعض ويعملوا ميتاليك ساوند. او تشخيص ايه كمان؟ برولابس. ايه في البرولابس؟ سيستوسيز اللي هو الدايركشن بتاع كده. انت حاطط الاسطره كده كويس لو الدايركشن فضل كده يبقى بلادة جنب. انما لو لقيت الستيب بتاع الكاتيتر طالع كده يبقى اكيد البلادة دي ساقطه تحت. او بالونينج في بالونينج في الانتينو في الانالوج مظبوط؟ على حسب الدايركشن بتاع كده. في كام نقطه كده في الاسطره نفسها يعني. اولا الاوبننج بتاعها مش في التب يعني الفتحه بتاعتها مش في التب. التب ان بلانت كويس اند تيبرنج. هي في فتحه هنا وفي فتحه هنا في فتحتين على الجانبين انما مفيش فتحه قدام وده منطقي جدا. لو كان في فتحه قدام كانت هتبقى فيري بينفول بوتنشالي هارمفول كمان اسمها الانسرشن بتاع الكاتيتر انما هي معمول فيها فتحتين على الجناب وده منطقي يعني. خلاص. هما ليه فتحتين؟ عشان لو واحده تسدد بالظبط. عشان واحده خرج يورين ثانيه دخل هواء. ده اساسي يعني مش كده. ده الكلام اللي بتسمعوه فين ده؟ كل اعدادي ولا حاجه كده يعني. ان اليورين مش هيخرج الا لو دخل هواء طالما ان الفتحه دي صغيره. انتوا فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ احنا مش فاهم؟ خد بالكوا الناجي مش فاهم. في حد مش فاهم مش مهم ان انتوا فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ طيب. طيب في حاجه بقى انت كنت عندك سؤال ده بقى ايه فايده الحلقه المعدن دي؟ الحلقه المعدن دي على فكره ممكن تبقى موجوده او مش موجوده. يعني بعض الاساطير فيهم الحلقه المعدن دي وبعضهم لا. لا مش عارف حاجه خالص. هي الفكره في حاجه واحنا بنعمل ريبير للسيستوسيل واحنا بنصلح بنعمل ريبير للسيستوسيل احنا ويديسكت في الفاجينال وول. يعني بنفتح انسيجن في الفاجينال وول وبنسلك البلادر للفاجينا يعني بنعمل ديسكشن وبنزق البلادر لفوق. ده بشكل عام خالص انا ما عنديش نيه ان انا اخش في تفاصيل العمليه. بس الفكره ان احنا بنفتح الفاجينا ونزق البلادر لفوق ونقفل عليها بفاشيه وبعدين نرجع نقفل تمام؟ هنا الليميتس بتاعت البلادر ما بتبقاش واضحه لان كل الكلام ده في وسط الايه؟ في وسط الفاشيه. الواحد وهو بيسلك البلادر من المكان ده وهو بيعمل ديسكشن بالمقص كده كويس. ممكن جدا التيب بتاع السيزرز يروح عامل باتل هول فورم كده في البلد هول، يا ممكن يعور البلد لانه مش عارف حدودها، مش باين هي حدودها فين، هي بلاد المجتمع بتترسم في كتب ادي بلاد ولا دي فاجانا، لا كل ده في وسط فاشل. فممكن جدا احنا نبقى شايف فين اخر بلاد وبالتالي يعورها اثناء العمليه. حتى انتوا عارفين ان ده ممكن ينتج عنه وبعد كده تيست هو نفسه يعني. المهم بقى ايه عشان تبقى عارف حدود البلاد فين، انت تفضل تصور عدد اثناء العمليه بحيث ان الاستمرار تحسها، الواحد يقدر يحسها بايده ويبقى عارف الليمت بتاعت البلاد اخر البلاد فين. فاحنا كتير قوي بنحط الاثاره ونشيلها ونحطها ونشيلها ونحطها ونشيلها اثناء العمليه. شفت افلام عربي قبل كده، شفت حكيمه وهي بتناول الدكتور وبعدين الساعه والمشهد العربي، بس الحكيمه وهي بتناول لك البتاعه دي وانت هترجعها لها وهي بتناولها لك وانت هترجعها، ممكن جدا تقع في الارض مره واثنين، وطبعا لما تقع في الارض مش هتاخدها هي هي. المهم عشان ما تقعش في الارض عشان انت محتاجها كتير اثناء العمليه، ممكن تعلقها في الفور، مش البيشنت بتبقى قاعده دي قاعده فين؟ لا يشبه الايكوتومي بوزيشن، يعني احنا عامل بنشتغل منظر كده كويس. هنا بيبقى فيه قوات معقمه، محطوط هنا قوات معقمه، كل الفيلد ده معقم، فاحنا ممكن يعني مفيش اكسبوز قدامك بس غير الاريا اوف ذا بارك، فاحنا ممكن بسهوله جدا تاخد غرزه في الفوطه دي كويس وتفوت غرزه بحيث ان البتاع دي تبقى متعلقه باستمرار هنا جنبك كده، عايزها تحطها وبعدين تشيلها تاني وتبقى مش علقه جنبك كده. معرفش ليه بيسالوها، بس هم اوقات بيسالوها يعني ايه فايده الحلقه اللي بعدها، وعلى فكره مش دايما موجود، يا ابوك اثر فيها واثر ما فيهاش. خلاص؟ اللي بعد القسطرة عندنا حاجة اسمها بورسيلم. بورسيلم ده اللي بنمسك بيه ايه؟ اللي بنمسك بيه السيرفكس، حتى هو بالعربي اسمه ماسك عنق الرحم، هو اسمه كده بورسيلم. البورسيلم دي منه نوعين، في النوع ده اسمه مالتيبل تيث بورسيلم، ده له سنان، يعني هنا في بتاع ثلاث اربع سنان والناحية الثانية المقابلة فيها برضه ثلاث اربع سنان، اسمه مالتيبل تيث بورسيلم. وفي بورسيلم تاني موديل تاني سنة واحدة، سنة وسنة وخلاص، ده هيبقى اسمه سنجل توث بورسيلم. يبقى اما في مالتيبل تيث او في سنجل توث بورسيلم، استخدم اللي انت عايزه، بس عاده احنا بنستخدم المالتيبل تيث بورسيلم لان شكله كده يروح ان هو لس تروماتيك، يعني هو ماسك في البورسيلم نفسها ممكن ينتج عنها ان ينزل نقطه دم ولا حاجه كده، بس السنجل توث مؤكد ان هو مور تروماتيك. طب هم عاملينه ليه ده؟ ما هو مؤذي يعني. في بعض الناس بيبقى عندهم اكسسيف فايبروزس في السيرفيس، يعني واحدة عندها فايبروزس زيادة عن اللزوم، واحدة كانت عملها قبل كده مثلا اكسسيف كوترايزيشن، واحدة جالها اكستنسيف لاسيريشن، واحدة اتعمل لها قبل كده بروسيدجر يعني مثلا امبيتيشن حاجة كده. ففي بعض الناس بيبقى عندهم اكسسيف فايبروزس في السيرفس. طبعا الفايبرس تيشو از فيري فيري تاف، وانت محتاج بقى ماسكة قوية للفايبرس تيشو، محتاج حاجة بتعض زي ده كده، بس نفس الوقت مش خايف قوي منه، مش كده؟ انت ماسك فايبرس تيشو مش هيحصل ليك كتير ولا حاجة، لان الفايبرس تيشو طبعا مش هيدي ليك كتير. يبقى لو سألت السؤال ده، هو يوجوالي المالتيبل تيث بورسيلم از لاست تروماتيك، انما ممكن نلجا للسنجل تيث لانه مسكته اقوى وينفع في حالات لو في اكسسيف فايبروزس. دول اللي اسمهم بورسيلا، هما الاثنين على بعض بورسيلا اهو، واحد بورسيلا. دول موسعات، دي اسمها موسعات اللي هي اسمها سيرفايكال بالين، هو ده الدايليتر اللي بتعمل بيه سيرفايكال دايلاتيشن. الدايليتر محتمل يكون نوع من الاثنين، في نوع من الدايليتر بيبقى له يونيفورم ثيكنس، يعني الثيكنس بتاعه هنا زي هنا زي هنا زي هنا كله له يونيفورم ثيكنس. النوع اللي له يونيفورم ثيكنس يسموه هيجر دايليتر، ده اللي سمعته عليه كتير في اثناء السماع، ده اسمه هيجر دايليتر اللي له يونيفورم ثيكنس. في نوع تاني من الدايليترز ده ملوش قوي يونيفورم ثيكنس، له جراديولي انكريزنج ثيكنس، يعني ده هتلاقي الثيكنس هنا ارفع من دي ودي ارفع من دي، يعني الثيكنس بتاعه بيزيد تدريجيا. اللي بيزيد تدريجيا ده بقى اسمه فانتوم دايليتر. يبقى احنا عندنا واحد له يونيفورم ثيكنس اسمه هيجر دايليتر، واحد تاني له جراديولي انكريزنج ثيكنس اسمه فانتوم دايليتر. كويس؟ طيب اللي بعده هو كام سؤال بقى كده في الدايليتور، يعني الدايليتور بيتمسك ازاي؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، مش ممكن تخش على دايليتور من غير ما تسال السؤال ده، ولازم تجاوب الاجابه زي ما قلت لكم وبعد كده تروح عارف بيتمسك ازاي؟ بيتمسك زي القلم كويس؟ بيتمسك زي القلم بصرف النظر عن انه بعضكم بيمسك القلم بسرعه دي ولا بيمسكه في نفسه، هو بيتمسك عموما زي القلم كويس؟ بيتمسك زي القلم ليه؟ عشان ما يعملش بريفوريشن. هو الدايليتر الواحد بيدخله جوه السيرفايكال كانال كويس، هيقابل مقاومه عند مستوى مين؟ الانترنال فاسل. المفروض لما الواحد يفضل عامل ستادي بريشر هيحصل فدي يعني ايه كان زي الالم دي في بروتكشن من ايه من البربوريشن علشان ما يحصلش بربوريشن ساعه ما يحصل حتى لو حصل سادن ريليس اوف ريزيستنس او سادن ييلدنج برضه ما يعملش بربوريشن. الكلمه دي بتتكتب في كل الكتب وهي دي الاجابه المنتظره. ما حدش يستغرب كلمه زي الالم هو لازم يتقال انه بيتمسك زي الالم تمام هو بيتمسك زي الالم عشان ما يحصلش بربوريشن. طيب الدايلتر هتلاقي عليه نمره. النمره دي معناها او بتعكس الدايمتر بتاع الدايلتر بالملي. يعني الدايلتر اللي مكتوب عليه 8 يبقى معناه ان الدايمتر بتاعه 8 ملي والدايلتر من 6 يبقى 6 ملي وهكذا. خلاص؟ طب في دايلتر بيبقى مكتوب عليه من 5 ل 8 يطلع ايه ده 5 ل 8 ده يطلع فانتون اكيد لان الفانتون اوف جراديولي انكريزنج دايمتر اوف ذا ماشي. اوقات بيعملوا حاجه في الدايليتور بقى ان هم بيعملوا دبل اند دايليتور عشان يوفروا. يعني تلاقي دايليتور من الناحيتين يعني مثلا زي الناحيه دي 7 والناحيه دي 8 يعني دلوقتي المفروض ان انا احط دايليتور نمره 7 وبعدين بعد ما اشيله احط دايليتور نمره 8 بدل ما يعملوه مثلا ضخم 20 دايليتور يبقوا 10 بس كل واحد ايه وش وضهر. باي ذا واي ممكن تلاقوا في الامتحان دايليتورز بالانصاف يعني في دايليتور مثلا 6 ونص عشان ايه يعني يبقى مظبوط قوي تمام. المهم ان ده مثلا تحطيط الدايليتور نمره 7 شيله وتحط الدايليتور نمره 8 بتبتدي الدايليتيشن من نمره كام؟ فاضل كام؟ بتبتدي الدايليتيشن من نمره 4 بتبتدي الدايليتيشن من نمره 4 هو نمره 4 ده بالمناسبه قد الساوند. الساوند الدايمتر بتاعه 4 مللي. الساوند عايز انستيزيا ولا لا؟ فهو ده الدايليتور الاولاني نمره 4 ده يخش على طول طيب بعد كده نبتدي بقى جرادولي نحط اللي بعده. طب ما نذاكر دايركتور نمره 2 مثلا الاول مش احسن؟ كل ما الدايركتور بيبقى رفيع قوي قوي كل ما ممكن يعمل حاجه اسمها فورس باسج. فاهمين يعني ايه فورس باسج؟ يعني هو نفسه لما يبقى رفيع قوي قوي هيبقى عامل زي الابره هيخش في ستابسنس اوف ذا سيرفس. يعني دلوقتي انت بتزق الدايركتور لو عندك دايركتور رفيع جدا بتزقه وصل عند مستوى الانترنال اصلا وانت بتزقه ستادي بريشر ويل كريت فورس باسج الرفيع جدا فمش مستحق الدايركتور الرفيع واحنا نبتدي من نمره 4 وبعدين جراديولي نحط دايركتور اكبر. في حاجه ممكن نستخدمها تساعدنا شويه اللي هي لوبريكنت. من الممكن ان الدايركتور يتحط عليه لوبريكنت اي لوبريكنت بارافين اويل مثلا وطبعا ده هيسهل الانسرشن بتاع الدايركتور ولما يبقى الانسرشن اسهل يبقى احتمالات ايه؟ بيرفوريشن اقل مش كده؟ طيب الدايركتور انت بتدخل الدايركتور وبعدين المفروض تسيبه نص دقيقة إلى دقيقة لغاية ما يحصل ريلاكسيشن للفايبرز اوف ذا سيرفس وبعدين تشيله بسرعة تحط الدايركتور اللي بعده عشان السيرفس ما يبقاش يرجع يبقى كلوز مرة ثانية. نص دقيقة لدقيقة نص دقيقة لدقيقة دي مش مفروض إنها تخضع لتأثير الدكتور المفروض تخضع مرة ثانية للساعة اللي في أوضة العملية اللي بتيجي عليها كاميرا كتير دي الساعة اللي في أوضة العملية دي تبص عليها عشان تعرف إنه عدى دقيقة. يعني أنا هشوف كده أنتوا تحضيراتكم شكلها إيه. أنا دلوقتي أهو هحط الدايركتور بعدين نشوف بقى لما تعدي النص دي ابو هم دول 12 ثانية بس. اللي عايز اقوله ان هو الواحد بيبقى متهيأ له ان الدقيقة عدت خلاص وبيشيل دايركتور ورا دايركتور يبقى عمل رابيد دايركتيشن. رابيد دايركتيشن از ابسولوتلي رونج. المفروض الدايركتور ياخد راحته خالص ويتساب دقيقة. لو حسبتها انت هتحط مثلا 5 6 دايركتور هتفرق ايه؟ 3 4 دقايق زيادة؟ هو مش زيادة هو ده الوقت الأصلي. يعني انت لو شلت الدايركتور وحطيت اللي بعده على طول مش هتكسب الا دقيقتين مثلا هتوفره. فالدقيقتين دول الرابيد دايركتيشن اوف ذا سيرفكس ممكن يؤدي الى سيرفايكال لاسيريشن. لو السيرفكس هيبقى يستجيب للدايركتيشن ان انا الرابيد دايركتيشن او رابيد ستريتش هيخليك تفرح يعمل سيرفايكال لاسيريشن تمام. فهو الدايركتور المفروض يتساب في مكانه من نص دقيقه لدقيقه. الدايركتور بيبقى فيه كيرف بسيط كده وبيسالوكوا اوقات على فايده الكيرف البسيط ده. ايه فايده الكيرف ده؟ هو برضه ان الريكلاس از انتي فلكس. يعني حتى وانا شادد بالبورسلم بتاعك فهو ستيل برضه انتي فلكس عشان يبقى تيكينج مع الكيرف بتاع الانتي فلكشن ده او حتى ايفن الريترو فلكشن. طيب تعرفوا انديكيشن والدايلاتيشن؟ عايز العنوان بس. واحد عنوان. انديكيشن والدايلاتيشن. نظري بقى شويه ايه الانديكيشن بتاع الدايلاتيشن؟ دايلاتيشن الون ودايلاتيشن بريليمينري تو اذر بروسيجر. يعني في دايلاتيشن وخلاص في دايلاتيشن بيظبط حاجه ثانيه. دايلاتيشن لوحده ده منطقي جدا جدا للي عندها ايه؟ ستينوزس عندها ستينوزس علاجها ده ادابتيشن او فور درينج اوف بايوميديا مش كده. وايه كمان ممكن نادرا جدا جدا في علاج سبازمودك ديسنوريا تعمل اكسسيف دايليتيشن. وفي دايليتيشن يصلح حاجه ابسط حاجه زي دي ان تي دايليتيشن انكيوريتيشن ودايليتيشن اند ايفاكويشن. واحنا ده نبدا بورشن مثلا على حاجه دايليتيشن اند بوليفاكتوري تشيل فورك او ريموفال اوف ميس اي او دي صح. او عايز تدخل حاجه جوه اليوترس بس دخل ايه دخل راديو اكتيف ماتيريال لو عايز تدي دايليتيشن فور اندوميتريال كارسينوما. في حاجات ثلاث حاجات مشهورين ان هما بيتعملوا كتير طبعا يعني يوجوالي بيتعملوا او المفروض ان هما بيتعملوا without dilatation انما ممكن يحتاجوا dilatation. تركيب الايو دي تركيب الايو دي ده تيبيكالي مش محتاج dilatation انما ممكن استثنائيا يحتاج dilatation. وين ده ما هو ده evacuation مع evacuation هو cauterization ده نمرة اثنين cautery بيتعمل يوجوالي without dilatation انما ممكن يحتاج dilatation خصوصا بواحنا محمليتش قبل كده. وايه كمان الهيستوريسافينجوغرافي عادة ما تحتاجش دالاتيشن لما ممكن تحتاج لو كان الفيشن عندها شوية استرمان. ايه برضو انديكيشن لدالاتيشن قبل عملية او جزء من صدر جيل الوبريشن ده مهم جدا في السوش دالاتيشن جزء اساسي من العملية بتاع صدر جيل. الهيستوريسكوب يحتاج دالاتيشن ممكن ما تستخدم الدايليتور مش فور دايليتيشن بالمعنى مال في ايه هنا الفكره اسمك انكومبتنس فور دايجنوستس واسمك انكومبتنس صح. هو هيعدي دايليتور المفروض نورمالي الواحد يبتدي اسمه او معدل نمره 4 مش كده هنا لغايه 8 مش كفايه حاجه. طب دي حاجه ثانيه استخدام كده فور اسمك بقى شويه وثيرابيوتيك واول حرف منه لايسنس اوف انترايتراين او كاتينج وبين فرايتران الديجنز بوك تزوك الدايليتر عشان تقطع بيه الديجنز. فلو ان الافضل النهارده زي ما اتفقنا ان احنا نعمل ايه هيستروسكوبيك مشاكل اللي ممكن تحصل من الدايليتيشن شوك لو عملت الدايليتيشن وداوت انستيزيا او اندر لايت انستيزيا يعني لو العيانة كده يدوبك مدروخة شوية واحدة حوضة بالية وبتاع ده ما ينفعش برضه ده تمام. وبعدين ايه المشكلة التانية ممكن يحصل لاسيليشن. لاسيليشن له مشكلة دلوقتي حالا كويس وله مشكلة بعد يومين وله مشكلة على المدى البعيد. ايه مشكلة لاسيليشن دلوقتي حالا ليجنج يعمل ليجنج وبعدين لاسيليشن بعد يومين يبقى ايه يبقى انفكتد. وبعدين قدام بقى السيرفايكال لاسيليشن يؤدي الى اسمك انكومبتنس كويس. ايه تاني complication للدايلاتيشن؟ perforation؟ احراش perforation؟ دي احسن طبعا. طيب بقى وقت الامتحان احنا عايزين نفرق ما بين دول يعني ده ايجر ولا فانتون ولا سنجل اندد ولا دبل اندد. انا انصحكم بحاجة سهلة الاول انت تحدد كان الدايلاتيشن ده سنجل اندد ولا دبل اندد يعني الفرق هيبقى واضح جدا. what do you think ده سنجل اندد ولا دبل اندد؟ ده سنجل اندد طبعا بس الواضح ان الناحية دي مش دايلاتيشن يبقى ناحية واحدة بس الدايليتر يبقى ده سنجل اندد شكله كده انه الثيكنس بتاعه يونيفورم ولا جرادولي انكريزنج انا هقدر اعتبر ده عليه بعيد شكله جرادولي انكريزنج. طب بلاش مكتوب عليه من 11 ل 14 زي ما كان شعراء مثل 11 ل 14 يبقى ايه؟ يبقى ايه من 11 ل 14 يبقى فنتون كويس؟ ده سنجل اندد ولا دبل اندد؟ ده دبل اند شكله جرادولي انكريزنج برضه يعني ده غير ده ده الحته دي غير دي واضح الفرق يعني بس ومكتوب عليه من 4 ل 7 ومن 6 ل 8 ومكتوب عليه فنتون يا محمود عارف دي مخصوص يعني ده مثلا واضح ان ده ايه سنجل اند ومكتوب عليه نمره 8 بس وخلاص هيبقى ايه مش قصه يعني دول كيرات اللي هي اسمها معلقه كحل خلاص. دول على بعض كده كلهم اسمهم لوب كيرات لانهم فيهم لوب من فوق كده دي الدايره دي اسمها لوب وده اسمه لوب كيرات خلاص. اللي هي بيتقال عليها بالعربي معلقه كحل. معلقه الكحل قد تكون بلانت اور شارب. بلانت وشارب دي حاجه مش هتشوفوها يعني دي حاجه لازم تحسوها ليك واحسب لكم الالات تحسوا ايه البلانت والشارب. هو المعتاد ان احنا بنستخدم الشارب امتى تلجأ انك تستخدم البلانت؟ لما اكون خايف من ايه؟ الديبريشن. اسمعوا دي عشان دي مشهوره قوي قوي السؤال ده. مين العيانه اللي تخاف عليها اكتر من غيرها من الديبريشن؟ انا هقول لهم واحده حامل مبدئيا، اي واحده حامل خلاص. يعني لو بعمل ايفاكويشن مثلا في ابورشن حاجه كده، او ايفاكويشن بتاع النيكلر بول مظبوط، وطبعا اللي تخوف اكتر من الابورشن كان مفروض المفروض في اي واحده حامل نستخدم بلانت كده من قوسين احنا وي دونت دو، بس يعني ايه خلينا ناخد دايما في الكلام اللي هو يعني باي ذا بوك المفروض كلاسيكالي نستخدم ايه البلانت. ادي واحده. الثانيه اللي انت خايف عليها من البريبوريشن اللي عندها انفكشن مظبوط، زي مين؟ بايوميترا. ده حتى البايوميترا ما كناش بنعمل لها كحت في نفس يوم الدايريزيشن، كنا نعمل دايريزيشن في يوم والكحت وراه في اسبوع كده، خوفا من البريبوريشن. اصل بتاع البايوميترا دي لو جالها البريبوريشن هيجي لها ايه؟ هيجي لها تمام. ومين الثالثة اللي بتخاف عليها من البريبوريشن؟ ماليجنسي، لان الماليجنسي بتخلي اليوترين وول برضه فرايبل، ولو حصل بريبوريشن هيحصل ديسيمينيشن اوف ماليجنسي. مع وضع باعتبار حاجه كمان، كلكم تعرفوا ان الستات بوست منافوزال عندهم حاجه اسمها ايه؟ اتروفيك تشينجز، وبالتالي اليوترين وول بيكمز اتروفيك اند ثين، فبرضه فيهم احتمال البريبوريشن. خلاص؟ فالدنيا اتس نوت ان انديكيشن في حد ذاتها ان انا استخدم البلاند. يبقى اسمعوا اجابه السؤال ده كويس عشان تسالوه كتير جدا. ايه اللي يخليك تستخدم بلاند لما نكون خايفين من البرفوريشن؟ زي واحده حامل، او واحده عندها انفكشن، او واحده عندها مالجنسي. فالمفروض تفضل تبحث كده لغايه امتى؟ لغايه ما تحس حاجه اسمها جريتي سنسيشن. جريتي سنسيشن دي يعني تحس انك بتحس حاجه خشنه، خلاص ده اللي اسمه جريتي سنسيشن. طول ما انت حاسس وانت بتكحت ان انت بتعدي على حاجه باري باري سموث وناعمه كده، يبقى لسه ما نزلتش الاندوميتريوم او الديسيريوم، فتفضل تكحت لغايه ما تحس انك بتحط حاجه خشنه. في تشبيه كانوا بيقولوا له يعني طول عمرهم، اللي هو حد فيكم قطع كمتريه اكيد قبل كده، خصوصا الكمتره الناشفه صح؟ الكمتره الناشفه بتبقى فيها اي حاجه زي حبات رمل كده، خلاص؟ هو ده اللي اسمه جريتي سنسيشن. اذا ما كنتش حسيت جريتي سنسيشن ملحوقه يعني لغايه دلوقتي. تمام؟ ده اللي اسمه جريتي سنسيشن. طبعا لما تحس جريتي سنسيشن لو كملت تحت يحصل ايه؟ هتشيل بقى معاك الاجزاء من البيت لير، والعينة ممكن يجي لها انترا يوتراين اديشن او ذا سو كولد اشر مان سيندروم. ها؟ يعني ديستركشن للاندوميتريوم. انديكيشنز اوف كيوراتج. عايز العنوان بس عشان يبقى شكلنا كويس. انديكيشنز اوف كيوراتج دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك وثيرابيوتيك. الكيوراتج انا هفكركم بيشخص ايه؟ واحدة جات لك بفريل نفوذ بيبي، قلت لها حضرتك لازم تروحي تعملي كحك، صح؟ ممكن يطلع الاندوميتريوم ده بروليفرس وخلاص، ممكن يطلع فيه انواع مختلفه من الهايبرفيز، يا سيستيك يا مش عارف ادينوماتس ايه تيبيكال ادينوماتس وهكذا، مظبوط؟ ونشخص بيه ايه كمان؟ ممكن واحده بقى تعمل لك كحت تشخص بيه مالجنسي، لو الموضوع دخل في مالجنسي. وطبعا اشهر حاجه في الفيلم ده كلمه ايه؟ فراكشنال كيوراتج، تشخص مالجنسي مش كده؟ وايه كمان؟ ممكن لو عايز كوليكوسنومر، انها مش اساسيه. وات ايلس؟ ما بيعملش ديتكشن اوبيليشن؟ مش لاقي دوميتر بقى اللي هي بتاخد في السكند اوف ذا سايكل وهكذا، ما بيعملش تشخيص كمان اذا كان في اوبريشن ولا لا، او اذا كان في اللي فيها الفيلد افكت ولا لا. هتلاقي سكريتري تشينج بس هتلاقيها متاخره بيومين او اكثر عما المفروض كانت تكون عليه. شخص زي كمان اكتوبر. طب قبل اكتوبر خلينا في الحته دي. شخص تي بي، تي بي اندومترايت طبعا، العينه بقى اللي بتقطع على سرعان وتاخدها تبعتها يقولوا لك فيها مش عارف تي بي وهكذا. وممكن تشخص ايه توبيك لو لقيت ايه؟ فاليا ستيلا رياكشن وابسنس اوف ايه؟ او يعني بيشخص حاجات كتير، وهو كمان ثيرابيوتيك. يعني ممكن هي نفس الحاله دي اللي انت قلت لها حضرتك عندك بري منوفوز بيدي وعايزين نعمل لك كحت دايجنوستيك، ممكن بعد ما تعمل لها كحت على دي كده صح؟ يعني ممكن كمان يبقى ثيرابيوتيك. واوقات بيبقى ثيرابيوتيك كمان لو البيشنت عندها سمول بولك، لو انا عندها حته بولك صغيره كده عامله لها ايرجولار بليدنج، وانت بتعمل كحت بولك تطلع في كحت وتبان في الباثولوجي. يعني تبان حتى في كروس بيكتشر وانت بتاخد الاجزاء اللي عملت لها كحت دي، ها؟ وانت بتعمل فيها في الاجزاء هتلاقي حته بولك صغيره كده وخلاص، ويبقى ثيرابيوتيك بالمره كده. تمام؟ ايه الكومبليكيشنز بتاعت الكيوراتج؟ كلام عبيط قوي يعني. ايه مشاكل الكيوراتج؟ هي برضه انتروداكشن وانفكشن وبيرفوريشن نفس الفيلم يعني، بس بالاضافه لكده اوفر سبيريتشن اللي كنا لسه بنقول. اوقات برضه عشان يريحوا نفسهم بيعملوا دي ايه؟ دي دبل اند سبيريت، مش اكسبكت ان ناحيه ايه وناحيه ايه. دي بقى دبل اند سبيريت بس مفهوم تاني. دي ناحيه صغيره وناحيه عريضه. الناحيه العريضه دي تنفع اكتر في الريموفال بتاع فارغ. Whenever you suspect انه في فارغ الناحيه العريضه دي ممكن تشيل فرس وهي ماشيه كده تاخد معاها الفرس. انا كنت قلت لكم حاجه زمان مش عارف فاكرينها ولا لا، قلت لكم ان هو يعني احسن واحد بيعمل كهف ما بيكحش اكتر من 60 70% من الانتاج. طيب وفي اجزاء بالضروره هتتساب خصوصا عند الكورني والاماكن دي، فدي الفول ما تبقى عريضه ممكن تشيل معاها الفرس، انما لو انت بتستخدم ناحيه رفيعه فرس ميبي لسه. بس ففي ممكن تلاقي واحده ناحيه شارب وناحيه بلانت، ممكن تلاقي واحده ثانيه ناحيه رفيعه ناحيه رفيعه زي ما انت عايز. دي بقى بيورات برضه بس بمنطق تاني خالص خالص ومختلف تماما، دي اسمها لوفاك بيورات. لوفاك بيورات اللوفاك بيورات دي بقى فيلم تاني، دي ليها ديومن، ليها ديومن زي اليومن بتاع القسطره كده، يعني هي تيوبلر ستراكشر. وبعدين ليها فتحه من هنا والفتحه دي فيها اسنان، فيها اسنان شارب كده. دي بقى بتستخدم علشان تاخد فيها بايوبسي اول يوم في الاسبريشن، او عموما تاخد فيها بايوبسي از ان اوت بيشنت بروسيجر. يعني هقول لك على حاجه، احكي لكم حكايه كده، جات لك عيانه انفيرتيلتي وانت عايز تعرف هي عندها اوبريشن ولا ما عندهاش. كويس؟ كان المفروض انا اعمل لها بري منسترال اندوميتريال بايوبسي. بس انت قلت بقى ايه، بدل ما نبعتها المستشفى وفي المستشفى تخش اوضه العمليات وتاخد انستيزيا، هتخليها هنا في العياده احسن. وفي نفس الوقت كمان ركبك وسواس بقى فانها يمكن تبقى حامل الشهرين دول. وانت بتعمل اندوميتريال بايوبسي في اليوم مثلا رقم 23 24 25 حاجه كده يعني. فممكن تقول لنفسك ايه الاحسن، تطلع الشهر ده حامل ويكون الامبلانتيشن، صحيح الامبلانتيشن بيحصل بعد الفيرتيلايزيشن باسبوع تقريبا، يعني ممكن يكون الامبلانتيشن تم في اليوم رقم 22 وانت رحت عامل له كحت بعدها بيوم ولا اثنين. فعشان تريح نفسك من القصه دي وعشان تريح نفسك من المستشفى، في بعض الناس اوقات يقولوا للعيانه ايه، اول ما تيجي الدوره خدي بعد تفعلي على عياده. اول ما هتيجي الدوره هتروح هي على عياده مع الادمنستريشن سيرفيس بيفتح شويه. فهو هيقدر يدخل البتاعه دي بمنتهى البساطه ومن غير احتياج لايه؟ خصوصا انها شكلها قد الساوند، هي اساسا مش محتاجه لاراتيشن ولا حاجه. وبعدين يعمل سكرابنج للوول، سكرابنج وهي من هنا حتى كده مشرشره، فهينزل فراجمنت اوف اندوميتريوم، هتنزل جوه اليونت، هنا انت مركب سرنجه كويس تشفطهم وخلاص. تاخد الفراجمنت اوف اندوميتريوم دي تبعتها للباثولوجي وتبقى وفرت عليها، اولا تبقى متاكد انها شيز نوت بريجننت الشهر ده، تبقى وفرت عليها بقى مواعيد في اوضه عمليات وانستيزيا وهكذا. بس الفكره ان دي برده مش دايما كويسه قوي. ليه؟ ممكن جدا لو هي جت متاخر شويه يكون كل التيشو اللي نازل ده نيكروتيك تيشو ولا يصلح للاكزاميشن. ادي حاجه. وبعدين دكتور الباثولوجي برضه ما تطلبش منه المستحيل بقى، هو يعني يبقى كتر خيره قوي في وسط البلاد والنيكروتيك تيشو لو قال لك ده بروليفريتيف ولا سكريت، ما تطلبش منه انه يشخص ميتال فيس ديفكت ولا ديب. هو كمان مكتوب في ديتكشن اوبريشن مكتوب ان ممكن واحد ياخد عينه اول يوم ومش عارف ايه. دي بقى اللي اسمها النوفاكيولات. النوفاكيولات دي هل في مجال انها تلخبط ما بينها وبين اطفال في البول؟ يورينري كاتيتر؟ في اي احتمال لحاجه زي كده؟ هو الفيميل يوريترا طولها كام سم؟ 4 سم يبقى كفايه عليها دي، ما تشبعش تستخدم بتاعها دي. ولو هتستخدمها مش هتعمل لها اسنان. مش كده؟ يعني مش معقول يبقى قسطره فيها اسنان، مش لازمه يعني. دول لا عبيط قوي، ده اسمه سيرفايكال بانش بايوبسي فورس. سيرفايكال بانش بايوبسي بورس. ده لما تحب تاكل بايوبسي من السيرفكس تخش فيها كده، وبعدين هتلاقي له حته شارب تمشن على الحته اللي انت عايزها، وبعدين تقعد تعض بتاع ده وخلاص على كده يطلع لك من هنا حته التيشو اللي انت عايز تاكلها بايوبسي. اسمه سيرفايكال بانش بايوبسي بورس. عايز اجابه كويسه. السيرفايكال بايوبسي انا بقول ممكن تبقى جايد ازاي؟ ممكن تبقى جايد باي شيلر حديد او كورتوسكوب او الاثنين او ايه كده؟ او النيكد اي بيكشر، ما تنسوش النيكد اي بيكشر. انا عارف من الاول ان انتوا هتقولوا شيلر حديد وكورتوسكوب ومش عارف ايه، بس ممكن تبقى بالنيكد اي بيكشر. يعني ممكن انت تشوف حته على السيرفكس شكلها مريب وشكلها مريب، دي اسمها ليها اسم سسبيشن سيرفكس، تلاقي حته كده فيها منظر شكله كوري فلاور ولا ارسل، تلاقيك ارسل على السيرفكس. هتقعد بقى تفتح الكتاب وتشوف كيف تشخص الانسر وبتاع، اذا كانت مش عارف سيرفيشنز تبقى معرفش ايه، واذا كانت اندر ماين تبقى ايه؟ فاهم؟ ايه الانسر لازم تاخد بايوبسي. ولو هتبقى شايفها بعينك يعني. بعد ما الواحد ياخد بايوبسي من السيرفكس من الممكن انه ينزل نقطتين دم، فانت عضيت حته كده طلعت في حته تشو، فممكن ينزل شويه دم. خصوصا ان السيرفكس ما فيهوش بالمعنى يعني. ما فيهوش مايوميتريم بالمعنى عشان يقفل البلدك. فممكن لو حصل بليدنج يومين كوتر عايز بليدنج كله. باي كيميكال كودري ليكويد دي اي بي بعد ما دي اسمها هيستوريسالفنجوجرافي كانيولا. دي الكانيولا اللي ممكن تعمل فيها هيستوريسالفنجوجرافي. انت هتدخل الكانيولا دي جوه السيرفكس والبتاعه دي بلاك سداده، يعني هي السيت دي بس هي اللي بتخش كده ودي بتسد علشان اللي انا هحقنه ما يرجعش يخرج تاني. تمام؟ انتوا عارفين تفاصيل هيستوريسالفنجوجرافي ان الفيشن في الدوسه بوزيشن ومش واحده من دي هي بس واحده انتي سبايمولك صح؟ وانت جاهز مش عارف الكالسيوم والانتيكين انسو عشان لو ديفلوب الرجي كل الفيلم ده لازم تعرفوه. الفكره في حاجه ان وظائفها زي اي حاجه هندخلها جوه اليوترس، طالما هتدخل حاجه هتدخل اي دي هتدخل ساوند هتدخل كانيولا وات ايفر لازم تشد على الانتيير ليب بالاستخدام بورسيلم. فانا حطيت بورسيلم وانا دلوقتي عامل تراكشن على الانتيير ليب اوف ذا سيرفر وبعدين هدخل هيستوريس فيزيوجرافي كانيولا. امال مين رايح؟ دلوقتي ايديا الاثنين مشغوله، ما ايد شد البورسيلم لتحت وايد زق الكانيولا لجوه. هو عليه نحن ازاي؟ بص لو عايز تحقن او مفروض بقى ساعتها هم عشان كده بيعملوا الهيستوريسالفنجوجرافي ليها دراع هنا كده ليها شولدر ليها هنا عضيه كده، هو مفروض كان في واحد ثاني ناحيه ثانيه بس هو طبعا بحيث ان هو انت حاطط بصوك حاطط البورسيلم مشدد على الاخر وحاطط الهيستوريسالفنجوجرافي كانيولا وزائق على الاخر، تركب ده بس تركب البورسيلم في شولدر دي وهي شولدر دي ليها مفتاح هنا شدها على الاخر لبره شد الشولدر دي لبره على الاخر بحيث ان اشد معاها البورسيلم على الاخر وانا ماسكهم هما الاثنين بايد واحده وخلاص. الهيستوريسالفنجوجرافي كانيولا المفروض تبقى مسبوقه والبورسيلم يبقى مشدود وايدي الثانيه تبقى ايه؟ زائق بقى زمان.